من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق وأندى العالمين وحديث أم زرع. نستكمل حوارنا، كنا قد تكلمنا عن البيت السادس لما قالت المرأة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. والشيخ يعني أطل إطلالة واسعة قوي على هذا البيت في الحلقة السابقة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، احنا هننتقل كده للبيت السابع المفروض. اي نعم، لكن عايز انبه يعني ان في فقره عند النسائي في السنن الكبرى، نعم، ملتحقه بالبيت السادس. السادس، نعم، البيت السادس. المراه قالت: زوجي ان اكل لف، وان شرب اشتف، وان اضطجع التف، لا يولد الكف ليعلم البث. احنا قلنا في الحلقه السابقه ان البث هو أشد الحزن أو أشد الفرح. نعم، أشد الحب. فهو بعض الشراح في الفقرة الأخيرة: لا يولد الكف ليعلم البث، حملها على المدح. وهو طبعا لأنه النساء في الأول تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ففي امرأة ذمت بإطلاق، وامرأة مدحت بإطلاق، وامرأة ذمت ومدحت. نعم، فيقولون ان هذا البيت السادس ده من الابيات التي حصلت ذمت ومدحت. نعم. فقال بعض الشراح اظن كابي عبيد انه لا يولد الكف ليعلم البث، انه كان بجسدها عيب. فما كان يدخل يده حتى لا يمس هذا العيب في جسدها، فهي تمدحه بانه يعني لا يفعل هذا. حريص على مشاعرها يعني. بالضبط كده. نعم. كان نوع من الحرص على مشاعرها انه لا يمس العيب الذي في جسدها، وبالتالي يعني مدحها. لكن الكلام ده يعني مردود عليه، لان الفقره التي جاءت بعد هذا عند النسائي. نعم. في السنة الكبرى: واذا ذبح اغتث، وهذا ذم. اللي احنا قلنا في اول إذا بيت اذا ذبح اغتث. نعم، اغتث. نعم، يعني إذا أراد أن يذبح للضيف أتى بالمهزول من الإبل. الغث يعني. الغث. نعم. لما لو زوجي لحم جبل الغث. نعم. دي أول واحدة تكلمت. نعم. فاغتث يعني ينتقل المهزول الذي لا نقى له، وكذا، ويذبحه للضيف، كأنه وصفته بالبخل. نعم. وصفته طبعا بسوء العشرة، وصفته بعدم المبالاة بأمرها، ووصفته بأنه لا يحفل بالضيفان. نعم. وينتقي من الضيفان أسوأ ما يجد. فاللي بيعمل كده مش ممكن يكون حريص على المشاعر، فعشان كده ما عندوش يعني المشاعر قوي ولا الرقة، ان هو ما يرضاش يمس العيب الذي فيها كنوع من التكريم. هو نفسه يقول يعني العيب اللي فيها. اي نعم. طيب شيخنا، اذا انتقلنا الى البيت السابع. هل البيت السابع ده هو أسوأ بيت في القصيدة كلها يعني؟ نعم. لان المرأة السابعة لما وصفت زوجها قالت: زوجي عيايا غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. فتقول إنه زوجي عيايا مأخوذ من العي. نعم. والعي هو أنه لا يستطيع أن يصل إلى النساء. نعم. زي العنين يعني. العنين. نعم. أو العي انه بتهته في الكلام. تهته في الكلام، يعني ما بعرفش يجيب جمل على بعضها، بحيث انك انت تمل من الكلام وتقول ليته سكت. نعم. وكان ربيعه ابن ابي عبد الرحمن الشيخ الامام مالك مره من المرات اعجبه، وكان فصيحا، اعجبه بكلامه وكلام نفسه والكلام، فاحب ان يتفاصح امام بعض الاعراب. فتكلم وتكلم وتكلم بكلام جيد يعني وفصيح. فالتفت إلى العربي وقال: يا عربي، ما تعدون الفصاحة فيكم؟ هو منتظر يقول له اللي انت قلته، دي الفصاحة بعينها، ما تعدون الفصاحة فيكم؟ قال: قلة الكلام. تمام. قالوا: ما تعدون العي؟ قال: ما أنت فيه منذ الصباح. يعني رايح يتنطط يعني فجاب داغه. فهو العي هو الذي لا يفصح أو الذي لا يستطيع أن يصل إلى أهله كما يفعل الرجال يعني. دي مشكلة. عيا ياء دي بقى عيا عيا نعم جابته الأرض يعني. نعم غايا ياء من الغي وهو الضلال البعيد. يعني هو في كل ده انت حضرتك ليك حق تقول انه أسوأ بيت ده الوش ما يطمنش يعني. نعم عيا ياء غايا ياء غايا ياء الضلال من الغي من بالغين المعجمة نعم إن هو ضال مضل يعني ما لا يهتدي في شيء من أموره إلى شيء يعني. طبقا انطبقت عليه أموره مقفل يعني أحمق إذا أراد شيئا فعل عكسه يعني لا يستطيع أن يضبط أموره وليس عنده شيء من الحكمة. الطبقة دي معنى طبقة كل داء له داء. إذا فتشت في أدواء الرجال جميعا كل داء موجود في بني آدم اجتمع عند هذا الرجل. ده عنده بخل وده عنده سوء أخلاق وده مثلا عنده وده جبان وده جبان نعم وده كذاب وده الكلام ده هو بقى مجمع الايه مجمع الرذائل مجمع مساوئ الأخلاق اللي موجودة بالضبط. نعم كل داء تفرق في الناس هو داؤه. نعم كل داء له يعني داء. الأصل عنده الأصل عنده هو اللي هو اللي بيوزع. نعم. شجك طريقة التعامل بتاعته بقى مع امرأته. شجك الشج هو الايه فتح الدماغ يعني مستشفيات على طول ده. أو فلك كسر عظم ولما يزعل قوي أو جمع كل لك يعني يفتح راسه ويكسر ويكسر عظمها. فده طبعا هي ذمته ذما شديدا. ده احنا مش عايزين بيوت كده خالص يعني. لا ما ده ظلمة خالص يعني البيت ده ظلمة خالص يعني. نعم. فهو يعني تريد أن تقول أنه ليس عنده رحمة أولا لا يعني يعفها. نعم. وحتى في الكلام بتهته ومش عارف يجيب كلام على بعضه بحيث انها تمل. ليه؟ اذا اراد ان يعبر عن سيء معنى التعبير عن معنى لازم يجيب لها صداع عشان يوصل لها الفكره. نعم. شوف الفرق بين ده وبين البيت الرابع زوجك ليلة هامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة يعني لا تسأم ممتع. نعم. ممتع لا تسأم من حديثي. نعم. بل بالعكس تتمنى أن يتحدث باستمرار لأنه نديم حسن. نعم. ده بقى عياء يعني جمع هذا وجمع يعني عدم الفصاحة في الكلام أو عدم القدرة على أن يعبر عن ما يريد بأقصر طريق من غير ما يجيب صداع يعني. وغاية ياء وطبقاء وطبعا لما بيضرب بلا رحمة يعني مع ان المفروض ان يعني الضرب يكون للتأديب وليس احيانا في انسان كزوج بتجتمع فيه مساوئ اخلاق بصوره انه يعني زي ما حضرتك بتقول لما يغضب ويضرب ده يشلفط وشه ويودي على مستشفيات ويكسر ضلعه. واشوف واحد مثلا مراته الايه مثلا جايه تشتكي عينيها طالعه كده واسنانها مكسوره ايه ده ضربني امبارح. يعني هذه الامور بتصور انه ده بعيد خالص يعني ملوش اي علاقه بهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام في البيوتات. ودي بتبقى في نوعيات من الناس موجوده في مجتمعاتنا بهذه الصوره يعني. ده صحيح مع ان الضرب وقد ورد في كتاب الله مطلقا غير مقيد بوصف لكن السنه قيدته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في واضربوهن ضربا غير مبرح. يعني اذا رجل اذا اراد ان يضرب امراته ضرب المراه شرعه الله عز وجل للرجل. نعم. لكن يعني جعل الضرب آخر مراحل العلاج. وعادة لا يصل إلى الضرب إلا إنسان مش لا يصل إلا الضرب مش معناه أنه يبدأ عادة كثير من الناس يبدأ بالضرب. نعم يعني أصل حضرتك الضرب لأن في بعض الناس قال وإذا ضربتم في الأرض فقال لك الضرب ده إنك أنت تسيبها وتسيب البيت وتمشي لما تكون غضبان يعني. ده هيروح يبلغ مين بقى؟ يعني سمعت بعض الدعاه بيتكلموا عن الصورة دي خطأ صورة خاطئة الضرب ضرب طبعا خطأ. العلماء كلهم ما فيش حد من العلماء يقول هذا ولو قال هذا أحد لعد من الأقوال الشاذة التي لا يعتد بها. نعم. إن الله عز وجل جعل تأديب النساء على ثلاثة مراحل الأول العظة والثاني الهجر في المضجع والثالث هو الضرب. هل بتخضع لزمن ولا العرف يا شيخنا ولا بتتقاس أمور زانية أوعظ قد إيه أهجر قد إيه ثم أنتقل بعد ذلك للضرب يعني؟ لا عند الكلام ده على حسب معرفة الرجل بامرأته. في امرأة لا يمكن تسمح لزوجها أن يضربها مش بالعافية يعني ولا بالدراع لكن كريمة. نعم. كريمة على نفسها. الوعظ مؤثر على طول. على طول. وحتى نعم. لو الوعظ مش مؤثر عندها هي تستنكف أن يضربها، فتقوم تحترم نفسها. لا تدخل على الأمور التي تغضب الزوج لدرجة أنه ممكن يتجرأ عليها ويضربها كرامة لنفسها. نعم. وأنا بعتقد أن الرجل الذي يضرب المرأة، المرأة عليها كفل من هذا الأمر، أنها سمحت له أن يضربها. لأن عندي الإنسان يذل نفسه ولا يذله غيره. يعني إذا كانت هي لها رغبة أن تفعل شيئا ما وتعلم أن زوجها سيضربها، من كرامتها ألا تفعل هذا حتى وإن كانت تشتهيه. نعم. حتى لا تسمح لهذا الرجل أن يمد يده. نعم. لكن الحقيقة الذي يمشي في مراحل التأديب عادة لا يصل إلى الضرب بسهولة. يعني خلينا في امرأة توعظ ولا تستجيب، الهجر في المضاجع يؤثر، ولكن الرجال ليس عندهم صبر كثير على الهجر في المضاجع، فلذلك بينتقل من الوعظ إلى الضرب. واخد بالك؟ بيعدي مرحلة في النص. بيعدي المرحلة في النص، لأنها مرحلة أقل أن يثبت فيها إلا قليل من الناس يعني. فإذا افترضنا أنه وصل إلى الدرجة الثالثة واضربهن، ينبغي أن يضربها ضربا مقيدا كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود من حديث عبد الله بن أبي إياس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر فقال يا رسول الله ذئرن النساء على أزواجهن، ما هو منع الضرب. نعم. فذئرن بمعنى نعم. استأسدنا نعم. على الرجال ضمن فأذن الضرب. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء، فما بقي بيت إلا ضرب. يعني كانوا زر محبوشين لهم يعني. فجاءت 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد أولئك خياركم، لا تجد أولئك خياركم، الذين نعم. يضربون نساءهم لا يكونون من خيار الناس. خيركم لأهله. إيه نعم. نعم. إيه نعم. طب شيخنا يمكن برضو ده بيوقفنا شوية، إن حاجة دخلتنا في منطقة دائما وأبدا يأتي من على شاكلة الغرب وعلى منهج الغرب عند المنطقة دي بالتحديد، ويقول لك يا لهوي انتوا لسه عايشين في زمن ان الراجل يمد يده على زوجته وهي الدكتورة في الجامعة وعالمة الذرة، بيدخل الناس متاهات كأنه دي ثغرة في الإسلام وعيب انه الإنسان يلتزم منهج الله في التعامل مع زوجته، وأن يتدرج في الانتقال من وعظ لهجر ثم الضرب غير مبرح كما أشرت فضيلتك يعني. نعم. طبعا هو الغرب له منهج مختلف تماما، واتبعوه عندنا من سنة أولى ابتدائي أو من الحضانات. طب احنا هناخد، لأن دي هتحتاج إطلالة يعني مهمة من حضرتك، لأنه كتير من البيوتات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الإصلاح بيأتي مباشرة تقول من انتقال ده، حتى بيعدي الوعظ والهجر بيخش على الضرب على طول. ونجد أقسام وشرطة وأهالي تتجمع وبيفتقدوا الاحترام حتى في بقية الحياة. نكمل في الجزئية دي بالتحديد بعد فاصل قصير إن شاء الله، نعيد التواصل والحديث مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل بنواصل الحديث في مسألة الضرب، لأنها من المسائل المهمة قوي اللي الأمور فيها طرفي نقيض، يا إما إنسان ما بيضربش خالص رغم سوء خلق زوجته وإنه جرب المراحل كلها من وعظ وهجر، وفي إنسان بينتقل مباشرة للمرحلة الثالثة وزي ما فضلت الشيخ قال يعني ده بيكسر العظم ويفشش الوش وتحصل أزمات ومشكلات. وبنبدأ نلاقي كتير من اللي بينعقوا في مناهج الغرب إنه المرأة ما ينبغي أن تضرب، الزمن ده انتهى على الإطلاق. تفضل يا شيخ. أي نعم. هو يقول إن المنهج الغربي قائم على إعطاء الحرية التي تساوي الرضا من صغر الإيه سن الولد، من يعني الحضانات والكلام ده، بحيث إنه لو إنه حد ضرب حد على طول سجن، ياخذ لفت النظر ممكن يدخل السجن. كنت في أحد المؤتمرات في أمريكا سنة 93 في شيكاغو، وبعدين استضافنا أستاذ في كلية هسا في شيكاغو، كان هو أستاذ في كلية تنزيس الأزهر هنا، وبعدين سافر إلى هناك. فبيقول إنه في عصابات لخطف الأطفال، بيخطف أطفال وبيعوهم قطع غيار. فهو قافل الفيلا بتاعته، قافل الباب يعني، والولد بيلعب في الحديقة، ودي العادة بتاع الولد، كان سنه حوالي 8 سنين أو 9 سنين، خرج في يوم من الأيام ما لقاهوش، فحصل له لوسة في عقله وخرج بالسيارة بعد ما دار في الفيلا بتاعته، لم يجد الولد، ركب السيارة وبيجري زي المجنون لأن خايف يكون حد خطف الولد وهيبيعه قطع غيار. نعم. فالمهم عثر على الولد عند نهر قريب من البيت بحوالي مثلا 200 و250 متر، ان الولد بيلعب على شاطئ النهر. هو شاف الولد من هنا ونزل ضرب فيه وهو الى اخره، على وهو بيضربه مر دوري شرطة اخذوه وعرفوا انه اساس في الجامعه، وعقوبه 21 يوم. ده مصري؟ مصري. نعم. عقوبه 21 يوم سجن، لان هو يعرف القانون وانه لا يجوز اطلاقا مساله الضرب والكلام ده، ولكن نسي نفسه يعني من خوفه على الولد وكيف خرج. نعم. بدون ان يستاذن، وسقط قلبه لما يعني ظن ان الولد قد قطف يعني. فهم بيعملوا ايه؟ هم بيتركوا الولد على حريته، حتى يقول لي هذا الاستاذ ان في الصباح انت عارف الدنيا الجو لما يكون برد قوي بتلاقي خدود الولاد حمراء محمره. نعم. محمره كده من البرد وكده، فتقوم الاستاذه هناك تقعد تقرر الولد او البنت، انت خدودك حمراء ليه؟ حد ضربك؟ قول اذا كان حد ضربك، بحيث ان مثلا دول اطفال صغار يعني. نعم. ممكن يكون ابوه ضربه السنه اللي فاتت، ولا امه ضربته الشهر اللي فات، ولا الكلام ده، وعدت المسافه يقول، يقوموا جايبينها ويعذروها والكلام ده. ليه؟ حتى يخرج الولد منفلتا من كل قيمه ومن كل مبدا، لا يجوز لاحد ان يؤدبه اطلاقا. طب احنا مع اولادنا لابد ان نراعي الاولاد زي ما بنراعي الشجر الذي نزرعه امام بيوتنا. انا لما بجيب شجره عباره عن فرع خفيف، فرع صغير. نعم. وطري، لو ما بزرعه ايه اللي بيحصل؟ بلاقيه بميل. صحيح. لو انا تركته يميل كده لحد ما صار ساقا ما اعرفش اعدله. نعم. لكن كل الدنيا بتعمل ايه؟ بتجيب حبل كده وتربطه وتشده. نعم. الى حتى تجعله مستقيما. نعم. وتدق الوتد في الارض بحيث ان الساق، ساق الشجره يطلع زي ما هم عايزين. نعم. لكن النهارده انا لما اجي علشان اتركها ميله وهي قد كده، لو حبيت اعدلها هجيبها من جدرها. نعم. وكما قال الشاعر: ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. فهم عايزين الاولاد يبقى في فوضى، ونقلوا بكل اسف هذا الى بلادنا. نعم. حتى صار المدرس اذا اخطا الولد خطا جسيما واراد المدرس ان يؤدبه ويروح الولد قسم الشرطه يشتكيه. نعم. وياتي المدرس امام الولد ويحقق معه ضابط الشرطه، ساعات الاب بيجي القديم المدرس وياخذ لفت نظر، وساعات ياخذ سجن. نعم. وساعات ياخذ غرامه. نعم. عشان كده احنا نشوف النهارده مدارسنا ايه، ما قيمه المدارس؟ ما فيش طالب النهارده بيحترم الاستاذ بتاعه، وصار الاساتذه يتملقون الطلبه عشان دروس خصوصيه. نعم. وصار البنيه الاجتماعيه انقلبت في مجتمعاتنا بحيث الولد التلميذ بقى عنده سياره والمدرس بيجري ورا اتوبيس. نعم. فما عادش يعني الكلام ده كله، دي منظومه جايه لنا من بره. وانا اذكر السنه من حوالي 3 سنين ان خطيب في اسبانيا مصري خطب خطبه عن ضرب النساء. ده ايه مسوده؟ فده خد 14 شهر سجنا عشان خطبه عن ضرب النساء. عشان خطبه عن ضرب النساء. ازاي تفتي بضرب النساء وتقول بضرب النساء واحنا في النظام العالمي الجديد اللي ما فيش حد يضرب حد فيه، ومطارات المراه في كل جنبات الارض الان قائمه على قدم وساق، وما فيش النهارده بلد الا والمراه واخده حقها وزياده و الى اخره. خد 14 شهر، بعت هنا للازهر استغاثه للازهر ان يقف الى جانبه بعدما قال: انا يا جماعه يعني اقول ما هو في ديني، ما املاه علي ديني، لو اتكلمت عن النظام العالمي الجديد وقلت اضربه عاقبوني، لكن انا بقول ان تاديب المراه في الاسلام وتهذيبها يمر بمراحل كذا كذا كذا، ومنها الضرب، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، موجود في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ابدا لم يشفع له. طبعا يعني لقد اسمعت لو ناديت حيا، ما بقول حياه لمن تنادي، زودوه كمان اربعه من عندنا، اربعه من عندنا. فهي مسألة الضرب الحقيقة دي مسألة لا يلجأ لها إلا في الآخر، كما يقال آخر الطب الكي. لكن الرجل يبدأ بالضرب وبعدين يضرب ضربة مبرحا زي الرجل الغشيم ده اللي احنا بنتكلم عنه في المسجد، شجكي أو فلكي أو جمع كل لك، هذا لا يعني الإسلام ينهى عنه نهيا كاملا. ده يا شيخنا يعني حتى لو الإنسان بدأ يقوم واستخدم الأسلوب الخطأ هيفضل منطبع في ذاكرة الزوجة هذه الفظاظة. واعتقد ان ده بيتنافى حتى مع المودة والرحمة والسكن، الأمور المسافات بتزداد. يعني بنلاقي المسافات بين الزوج والزوجة لما بتبتدي تشعر إنها أما تبص في المراية تحس إنه كسر لها سنة ولا ورم لها وش ولا حاجة من هذا القبيل، إن الأمور هتزداد سوءا في هذه العلاقة. يا أخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في حديث عبد الله بن زمعة، قال: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها آخر النهار. الله أكبر. حديث في الصحيح. نعم. يعني ده يعني مسألة المضاجعة دي تحتاج إلى مودة ورحمة ومحبة وألفة وحسن عشرة والكلام ده. في ناس عندهم من الغتاتة يعني والغشم إن هو يفعل مثل هذا، يجلدها جلد العبد. كلمة جلد العبد دي تدل على أنه لا رحمة عنده إطلاقا، لأن العبد هذا يباع ويشترى، وفي لا النهاية قيمة له. يطلب حقه الشرعي على هذا الوضع. بالضبط كده. والمرأة متأزمة نفسيا وكارهة نفسيا والكلام ده، ومع ذلك يصر على أن يأخذ يعني نصيبه منها وحقه ولسه ضربها. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب من هذا: يضرب أحدكم امرأته أو يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعه آخر النهار. نعم. فهذا مناف تماما حتى للذوق يعني. يعني نقدر نقول يا شيخنا انه مردود ده كله برضه في النهايه بيصب على الاجيال اللي احنا بنتكلم عنها، واللي احنا الهدف الاساسي انها تخرج من البيوت بشكل مستقيم، يعني عنده فطره مستقيمه، راى حياه فيها نوع من انواع التفاهم والموده والحب، راى اب في غضبه يعني بيقدر يمتلك نفسه انه ما يمدش ايده على الزوجه، ما يعملش اللي هذا الزوج عمله ان مثلا يكسر عظمها او يجرجرها على باب الشقه يرميها مثلا عند اهلك. هذه الامور كلها بتؤدي الى يعني من وجهه نظر حضرتك تفسخ حتى في المجتمع بكلياته حينما يرى الابناء هذه المشاهد في البيوت. ما هو اصل المجتمع كله عامل زي الجسد. الجسد بيتكون من خلايا. الخلايا عندما تفسد شيئا فشيئا، ما الجسد في النهايه هو اللي بيتهالك. فكذلك الاسره، الاسره هي البنيه الصغيره بتاعت المجتمع كله. عندما تتهالك هذه البنيه، بنيه مع اخرى مع اخرى، بيضعف المجتمع في النهايه. وانا كما يعني ذكرت لك قبل ذلك ان هذه المشاهد تستقر في قاع الذاكره عند الابناء، ويصيرون عنده من العقد النفسية التي يتوارثونها وينقلونها إلى بيوتهم الجديدة. لما يحصل ده يا شيخنا يعني وصل لمرحلة أنه خد الوعظ بمرحلة، خد الهجر بمرحلة، واضطر إلى الضرب، طبعا ضرب غير مبرح قلنا، هل يعني يدخلها الأوضة يغلق الباب، ولا العملية تبقى قدام الولاد لا قدام الولد؟ لا، ده هذا خطر داخلي. أنا قصدي حتى لو هيضرب ضرب غير مبرح، حتى الضرب غير مبرح، اصل برضه على حسب يعني. ساعات في امراه ممكن تصرخ من اي حاجه وتفضح الدنيا. نعم. حتى لو انا عايز اتفهم بالراحه يعني. نعم. ممكن تصرخ والكلام ده وتخبط على الباب والاولاد يصرخوا في الخارج والكلام ده برضه. نعم. الرجل لابد ان يعرف صفات امراته ومتى يشتد عليها ومتى يعاتبها. انا افضل الحقيقه العتاب ان يعاتب الرجل امراته وحدهم، وحدهما لوحدهم بعد ما الأولاد يناموا. نعم. حتى يرجي هذا الكلام لحد بعد ما الأولاد يناموا، حتى لا يشعر الأولاد بشيء من هذا يعني. طب يعني نصيحة حضرتك في آخر الحوار بالنسبة إلى التعامل بين الزوجين، بتشوف حضرتك إنه يعني لا يضطر إلى مثل هذا الفعل إنه يضرب، إلا إذا حضرتك شايف إنه كل الطرق مسدودة بالتفاهم والحوارات وتدخل الأهالي ونصح الغير ملجأ لده، إلا إذا استفرغ كل ما في الوسع؟ والله كما يقال آخر الطب الكي. نعم. يعني لا يعني يصل المرء إلى آخر العلاج إلا بالكي، إذا كان خلاص لم يعد هناك شيء يفيد إلا بالكي. طب الزوجة بقى تنصحها بإيه يا شيخنا؟ إذا إحنا كنا بنكلم الزوج عشان ما يوصلش إلى هذه المرحلة، يعني بما تنصح الزوجة حتى لا تضطر في النهاية تجد نفسها في تجاوز مراحل الوعظ ومراحل الهجر، إلى أن الزوج يمد إيده ممكن زي ما حضرتك بتقول يعني تعمل من الحبة قبة والحياة تخرب، حتى لو هو عايز يقيم شرع الله في بيته؟ ما قلت، المرأة من كرامتها على نفسها ألا تسمح لزوجها أن يمد يده. نعم. لأن جزء من ضرب الرجل للمرأة سببه أن المرأة ليست كريمة على نفسها. أنا زي ما قلت لك، لأن يذل المرء نفسه خير من أن يذله غيره. أي نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا الحوار الماتع. عند هذا البيت حنتوقف، وإن شاء الله ندخل في بيت آخر في حلقة مقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يصلح البيوت وأن يوفقنا أن نقيم فيها شرع النبي المصطفى وهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. دمتم في أمان الله. ألستم خير من